통화. 기다려, 기다려. 고사까 불어. must have stuck at the bottom of the earth. البيضة هي لا تنزل، البيضة بتاعت مين؟ يقولها يبقى انت عشان خاطر لو خدت كبده فيها مسلوله ارجع بقى مسلوله ما تتعبش يدس لو خدت كبده فيها مسلوله ده لو الكبده دي مستويه زي هي كلنا مستويه الدور هينزل ويعمل لك مسلوله تتعبش ولو الكبده نائيه معايا؟ معايا في بقوله؟ ده موضوع فشيولة هتفهم بالظبط خمس دقايق ساعة برضه انا هتفهم بروس لان انا هتفهم مش عارف لكس فشيولة وحشة خلينا في تاني واحدة اسمها ايه؟ بتروكس واحد عنده خلف عليه الواحد حبيب اسمه ده ليه بقى عايز واحد روكس روكس محمد محمد علي علي روكس روكس دودة ديت يا جماعة موجودة عندي انا اسمي فاينل انت جسمك جهاز ولا بريس الهابي ايه سمول عايشه في الاسبوع السادس عارفين حجمها ايه حجمها الطبيعي انا رسمه نقطه على السايد نقطه على السايد فالشوره سايد بس ايه على السايد دي نقطه على السايد الحجم الطبيعي بتاعها واحد ونص في نص مليمتر واحد ونص ترى سايبة ولا ماسكة؟ ماسكة تخيل ماسكة بكم سكن؟ ثلاثة ومتر سكن جنيتر سكن زيادة هنا حوالي جنيتر أفضل جنيتر فور جنيتر ماسكة بثلاثة سكن نقطة على السلايد ثلاثة سكر والكبيرة الهبة اللي فاتت ماسكة باثنين سكر زي ما اشمعنى هل سوق عدالة في التوزيع واحد عنده كل حاجة يصير معتمد ولا حاجة لا ربنا مش كده بقى ليه الدودة ديت ليها ثلاثة سكر طيارة هتعرف لأنها عايشة فين مول انتستين قاعدة في مكان هيل مكان بريستالسيس مكان مليان موتيليتي لازم تمسك تكنسل كويس عشان ما تقعش ثلاثة سكن يبقى كان قاعدة في وبقى اثنين كفاية قوي دولة اللي قدامك دي انا حلف لك انها كلماتور انا فلات وان فيس ليف لايف وان بيس حتى واحد الدودة دي فيها دايجست زي اللي فاتت بالظبط وقصات كده وقصات كده بتتكلم كده نسيكا زي كل الكلمات الدودة دي هيرماغروداي بايسكشن line شكلها ايه؟ كومتراية فيه شيء زي كومتراية مش شرط، ممكن تبقى اوفر، ممكن تبقى سبريكال، ممكن تاخد اي شكل. الدودة الوحيدة اللي ليها ديفرنس شيب هي الاتروكس. اي دودة في المنع التاني شكلها ثابت ومعروف، دي ليها ديفرنس شيب. هيترو يعني ايه يا جماعة؟ هيترو يعني مختلف، هيترو يعني ديفرنس، وفيس يعني شيء، فيس يعني شيء، ليها ديفرنس شيء، هيترو مختلف، وفيس يعني شكل، شكل مختلف. لو قال لك في الشفوي دي هيتروفيس، هتهزر معايا، الصورة اللي انت ليه سموه؟ احمد، شكله تعرف، مش بيهزر، هو هيتروفيس ده يعني اسمع فيها ديفرنشيت. دولة ديت ماسكة في السن بتاعت التلاتة سكن. هاجي اعمل ديفيكيشن بقى في البيض ولا في الترعة ولا في اي حتة. انزل البيضة ديت في السوق. هاي بيضة بنتكلم على كم حاجة؟ تلاتة اس. البيضة اللي فاتت كانت اكبر بيضة. البيضة ديت اصغر بيضة. ده سمول استعيك 30 في 15 30 في كام؟ شبه يكون ايه؟ اوفر تقولوا عدل الاكيد اوفر وليها غطا زي بتاع اللي فات اوبركلام. وانا قلت عندي ثلاث غطا فيهم اوبركلام عادي اثنين من دول تشلولة ليها غطا. انا قلت السايز والشيب الشيب بتاعتها فينا ولا رفيعة من الرسمة زي اللي كنت هو بعض التخينة وساعات تلاقي فيه نوب في هذا الشيء طلع من تحت ملاش لازم. الكلر اللي ما عرفش يلاقي الاشتراو غالبين ايه الاشتراو بتاع جوه البيضة دي يقول لك جواها ميراسيديا جواها جنين جواها يرقة يبقى ماتيور ولا ايه ماتيور؟ ماتيور ايه؟ عندك ثلاث فروقات البيضة بتاعت حد يقول لي أول فرق؟ سايز واحدة كبيرة وثانية صغيرة، ثاني فرق؟ واحدة صغيرة وثانية تخينة، ثالث فرق؟ هيد كونتينس واحدة في الماتيور وثانية ماتيور وثانية مرسيدة. البيضة دي بتنزل في المية يقابلها في الحرام في المية. الحرام في المية هنا عائل وسيط. وعائل وسيط اسمه فايولينيلا كونيكا، ما بيرحمش، فايولينيلا كونيكا. اول ما لقى كده قدامه يجري وراها يجري وراها مجيش صورهم غريبة اوي. اقول لك عائل وسيط ابن حرب مفتعد. العائل الوسيط اللي فات حرق سئيل وحاطط رجل على رجل وقاعد في مكانه. لا قدرة تنزل في المية ولا يتحرك. وطلع منها ميراسيديا وقعد يعمق الكلام ويقول لك تعمل ايه عاوزه تعمله. قبل ما نسيب ان ايه هو اللي داخل جواه شايف ده ميراسيدي فات تقيل قوي لكن هنا عكسه. مستعجل على ايه مش فاهم؟ مستعجل على ايه مش فاهم؟ اول ما نشوف البيضه قدامه يمكن وراها تلاقي الجيش اتقل مهم جدا في اللايف سايكل. لو قال لك اهم فرق في اللايف سايكل بين التشوله قول له ايه اللي بيحصل في الميه. التشوله كان عائل وسيط كان بيدخل جواه الميراسيديا لكن هنا نو هنا العائل الوسيط هو اللي بياكل البيضه من الجسد. بيقول لك القطع دوت ما بيعيش في اي ميه. بيقول لك بيعيش ان براكش براكش يعني براكش مية بين البنين ولا هي حد ولا هي حلوة. الفلطورة دي يعني فوق على مفهوم نهر النيل هنا مية حلوة مش في البحر مية مالح الصحابي يقول لك استطاع المهد من البطن مليار في رشيد في راس البر المية جت بين البنين عند النساء البنين مهد بيصب في البحر مية جت بين البنين بركش بركش مية بين البنين يبقى الخوف ده بيعيش انت بركش فوق اي بخيرة عند رشيد راس البر خوقع من الحرام ده كان صغيرة هتتهضم على رفيجة من الجواه هو الخوقع يتحول لسكروفيست والسكروفيست في جريزيا وانت لما جريزيا حاجة اسمها سكر حديد السكرية اللي تطلع بالخوقع عليها بقى يا باشا الجسم ده حواليه من برين مشكوك وحواليه من برين عشان اسمها لوك وسيركس لوكو يعني ميمبرينس او ملبين لوكو سيركس حوالي ميمبرينس كل الراس بتاعتها فيها حاجات زيادة فيها اي سبوت فيها عين اولك اي سبوت عينتين هم شبين بتحس بسنتر وليها 7 بيرز اوف بنتريشن جلانس بنتريشن جلانس الدانا هم اللي فاتت الديل بتاعها كان سيمبل كان اسمه ليكتو الراس بتاعتها ما فيهاش الحاجات الزيادة دي هاي الحاجات دي ربنا خلقها منظرة ولا ليها فايدة ليها فايدة الشركات دي عينة في مية قدامها يومين وبعد كده تعمل ايه تلاقي سمكة عينة في المية يقول لك حلو يجري وراها يجري ورا السمكة تعمل لها فينتريشن جلاس اي سمكه في الميه بتتلفها هل ولا بشريه هل ولا حوت ولا حوت لا انا اجري ورا سمكه اسمها بولتي او بول ما ازاي بولتي من بول تعرف ازاي السمكه دي بتاعتها مش بعيدها سبحان الله يقول لك عندها اي سبوت سنسوري اوريجن بتتعرف بيها على السمك يبقى عندك الحاجات دي مش منظرها السكريه دي في الميه تعمل ايه في الميه تخرم السمكة عطريف الاتريشن جلاس اي سمكة تيليبيا او ميوجيل ميوجيل اللي هو البوري تيليبيا اللي هو البوري تتعرف على السمكة ازاي الايسكوس تبص هو تعمل انسيستد ميتاسيركاريا لو قلت لك الانسيستد ميتاسيركاريا هي اللي هتعمل زي اللي فاتت كده هو السمكة يبقى تتعمل ازاي تاكل السمكة كده يبقى طريقة العدوى يا سعادة الباشا تاكل سمك اي سمك اي سمك لا بولتي وبوري اي سمك بولتي وبوري تاكله تتعبي ها يقول لك كونتيننج انسيستد ميتاسيركاريا يعني كانت براكت جاب البراكت هو اي سمك بولتي وبوري جواه انسيستد ميتاسيركاريا تاكله تتعبي نو لازم يكون اندر كوك ما انت لو مسوي السمكه اللي قدامك المعديه ديت لو مسويها كويس مش هتتعب لازم يكون اندر كوك اهم كلمه اندر يبقى المونو كونتكشن ديشن اوف اندر كوك اندر سولت الفيزيخ لازم تملحه 10 ايام في الملح الفيزيخ عشان يستوي البوري تعمله فسيخ تحطه في الملح 10 لو قال انه 10 ايام اندر سولت تبقى صحيح يبقى طريقة العدوى تاكل سمك مستوي كويس وتملح كويس مش اي سمك لازم يكون بوري وجواه انسيستد ميتاسيركاريا كل كلمه عليها ضرر تاكل سيادتك ويجي لك ميكروب يبقى عندك مرض انت عندك قضى طوب الانسيستد انت عندك مرض اسمه ايزيس يعني عندك مرض نتيجه وجود القضى ايزيس انا عندي القضط دلوقتي انا فاينل هوست انا الدفنت هوست وين الريزرفوار هنا في الساحه ده بقول لك السمكه انا قلت الريزرفوار هوست هو مين حيوان وقطط هل السمكه حيوان جوه قطط مين الريزرفوار هوست هنا؟ انت خدت السمكه بقت فاينل، حيوان ياكل سمكه يبقى فاينل. دبة، قطة، أي حيوان بياكل سمكة هو الريزرفوار هوست، فيبقى عنده حاجة زيك. أمال السمكة هنا مقطوعة إيه بالإعراب؟ عائل وسيط، عائل وسيط، لأن جواها إيماتيور ستيج، يعني أسيكشوال. تبقى القاعدة بتاعتها إيماتيور، تبقى عائل وسيط. والقوقع هنا سميه برضه عائل، يبقى هنا في اثنين عائل. عندك ثلاث ديدان في المنهج فيهم اثنين عائل وسيط، وثاني عائل وسيط هيكون سمكة عشان خاطر. ثلاث ديدان في المنهج فيهم اثنين عائل وسيط، وثاني عائل وسيط هيكون ايه؟ سمكة. النهارده ناخد سمكة نوعها قلت سيادتك هتشتكي من ايه لو عندك التروبس؟ يقول لك تعمل لك تكنيشن في السمول انتستين صح؟ يبقى ساعتك دلوقتي هيجي لك مغص إسهال تربيع، بس في حاجة أهم من كده. البيضة بتاع الدودة دي كبيرة ولا يلعب؟ ها؟ أول نص ونص بس مول ستيك أصغر بيضة في المنهج ماسكة في الانتستين بتاعتك، هي ممكن تدخل جوه السيركيليشن. طريق لبس من تستن تسرح تسرح مش بيضة واحدة، ضربات كتير. تروح تعمل لك امبوليزم في البرين في الهارت في اي حتة، بس غالبا بتروح البرين والهارت. تعمل لك امبوليزم تقفل الكابيلاري في البرين، هيموريج فاكشن في الهارت، نفس الكلام البرتايتس فيتال يا جماعة. اخطر حاجه في الهيتروبس ايج امبوليزم، البيضه بتاعتها بتعمل امبوليزم بتروح البرين والهارت تقفل بقى لازم تفوتها. وهنا سؤال لما يجي يسالك في الامتحان يقول لك ايه الديدان البارازايتس ان ذا برين، البارازايتس في البرين عشان خاطري يقول لك ليه يا دكتور ده الهيتروبس اسمه انتستين، انا قلت لك بارازايت ما قلتلكش ادلت بارازايت. كلمه بارازايت تشمل اي ستيج اكلام اي حاجه نبريت برازايت ان البرين قلت دي ايجو في تروبس في البرين، نبريت برازايت ان ظهر ايجو في تروبس ممكن تبقى في الهارت معايا. لو كلمه برازايت تشمل اي عرفنا اللي عنده دوت هيبقى عنده استنى الاريتيشن ممكن ايجو بوليت نعمله دايجنوزيس ازاي شخص المرض اي حاجه في الانتستين لكن 10% من العيانين او 5% من العيانين ممكن تلاقي عندهم ايزوفيليا، ممكن تلاقي عندهم انتيبادي. امتى؟ لو البيضه دي راحت للبرين يبقى انتيبادي راح. يبقى لو سالك في الشفوي العيان اللي عنده ميكروب لو سحبت منه حبه دم ممكن تلاقي ايزوفيليا، اقول له ممكن في حاله واحده لو في ايزوفيليا. طب العيال عنده هيتروبس عرفنا ان عنده هيتروبس خلاص تعال بص يقول لك دراج اوف تشويس. بص بقى معايا دراج اوف تشويس في كل البلاتي هيلمنتز ما عدا دوده واحده اسمه بالتريسين. ياخدها في الكتاب بلترا سيز بالايه قلت بالايه ومنها ار بلتري بدل الايه ار جازيك وانتل الاسم التجاري بتاعه بلتري اسم التجاري فريدني بلتري بالار اي دودة ثلاثة عشان خاطري بلتري سيز بلتري سيز معادة دودة واحدة هتعرفها خلنا غيرها بسهولة دخلناها ثلاثة لا بيكتبها رايك لا بيكتبها الحمد لله عليك تعمل ايه بقى عشان ما يجيلكش الظروف بيتشر كنترول ها هاستريتني موت القوقع وسوي السمك كويس فاهم فاهم يعني ما كنترول كده في بعض الحاجات اللي وليها تكات في بعض الكلام في حاجه هيتروفيس حاجه مهمه بقى حاجة مهمة introduction الحاجات دي انا بقولها دي برازايت ليه برازايت لانها تتطفل عليا هي تستفيد وانا بضرها اسمه برازايتيز ده اسمه برازايتيز تتطفل هي تستفيد وانا بضرها عكس الكومنتاليزم لو عندك ايكولاي هي تستفيد وانت تتأثر سؤال عندك فشولة عندك فشولة حاجات انا قلتها دي دي اكتو برازايت ولا اندو برازايت جوه الجلد تبقى اندو بره الجلد تبقى اكتو غالبية الديدان هتكون اندو وغالبية الارتبوت هتكون سأل هارش ان شاء الله كل المصريات اكتو غالبية الديدان هو الجلد انتو برازايت عرفنا يعني ايه وقفتوا يعني ايه الفشولة ولا الهيتروفيس يا جماعة دول الفيرمنت ولا تيمبري برازايت ها مؤقت ولا مستديم فيرمنت طول ما هي عايشة جوه جسمك موجودة مش هتسيبك خدت علاج انت موتها هي ممكن تقضي عليك وتموتك لكن طول ما هي صحية مش سايباك فيرمنت غالبية الهيلمنتز هتكون فيرمنت عكس غالبية الأرتبوط تيجي ناموسة تورثك وتمشي تطفلت عليك وخد منك دم ده تمبري ولا في ناموسة قاعدة بقى معاك ولا تروح انت ماشية معاك بقى لا تمبري يقول لك غالبية الديدان اوبليجاتوري وليس فقلطة البرازايت اوبليجاتوري يعني ايه؟ اجباري فقلطة يعني اختياري اوبليجاتوري طبعا اوبليجاتوري ما فيش دودة تبقى جوه جسمك وتزهق منك لا لا انا زهقت بقى بعد شهرين عند الراجل ده وانا بطلع عشان منافس في الشارع حبه اتمشى كده وارجع له تاني اهو اللي جاته عندك وغير بره جسمك تموت سؤال الفاشيلا والهيتروفيس سبيسيفيك بارادايتس ولا ران سبيسيفيك ران سبيسيفيك سبيسيفيك لو عندك انت بس لو عندك انت ومخروج نايس بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك بسيبك اوبورتونيستيك لو جات لاي واحد منكم هاي تعدي ايان كان جهاز المناعة اوبورتونيستيك انتهازي لو مناعتك قل تنتهز الفرصة وتعدي معايا نقول يا جماعة فاهمين ابو ايه طيب انا قلت دلوقتي كم نوع من الهرس دلوقتي قلت ثلاث انواع فاينل ريزرفوار وانترميديت في نوع رابع اسمه فيكتور فيكتور لما العائل الوسيط هو اللي يعديك ويعدي غيرك وغيرك وغيرك ده اسمه فيكتور هو اللي بحامل المرض ويعدي ده اسمه فيكتور زي لو ملاريا زي جيلنا ملاريا انا عيان عندي ملاريا انا موسى تقربني وتاخد مرضات مني تديك دواء ده اسمه فيكتور يبقى عندك انواع ده سؤال ريتم ايه انواع الجوع سؤال ريتم فاينل الريزرفوار والذين عندهم قدر الترميدي تغدر والاثنين عندهم قيمة مسؤول. مهمة مهمة أوي طيب سوكوس مهمة أوي الانترودكشن لازم تتشغل. أنا كده خلصت نفس العرضة. شفت دوما شفت دوما دي تالك تريماتودا شفت دوما في منها اثنين واحدة اسمها شفت دوما هيماتوبيوم والثانية اسمها شفت دوما مانسوناس أصغر موجودة في بلدك تعمل لك أشهر مرض متوطن في بلدك الهرزيديس the commonest endemic disease الهرزيديس عندك شيستوما هيماتوبيوم بتعمل لك يورينري بالهرزيديس والمانسوناي بتعمل لك انتستاينال بالهرزيديس شيستوما هيماتوبيوم بيقول لك هبيتات شكلين بيقول لك بيلمبيك وفاجايكال فينس بلكسس بالضبط بس انت بتاع يورين خلي بالك من كلمه فينس او ده بيلفيك ومغايكل فينس بريكسس ما فيش جوده عايشه ارتيريا تقدرش فينس فينس الجوده ديت يا جماعه فيها سيبر سيكس ده اكسبشن بالنسبه للتريماتودا كل التريماتودا هيرمافرودايت هيرمافرودايت لكن هنا فيها سيبر سيكس الميل لوحده وفي ميل لوحده اكسبشن الميل فلات زي كل الترماتودا فلات لكن مراته زي القلم دوت مراته راوند سيلندر معايا اي دودة هتاخدها فيها سيبر لازم تكون الفيميل اطول من الميل اي دودة هتدرسها في المنهج فيها سيبر الفيميل اطول الكبير أطول وأرفع حاجة معروفة مين دوت فلات لكن ماسك جوا جسمه الفيميل مين ده فلات زي كده فلات لكن في شق في جسمه في كنال في جسمه يشيل فيها الفيميل وهو ماشي ادي الميل فلات في شق شايفين الشق ده في كنال جوا جوا كنال يشيل فيها مراته وهو ماشي في الدم بتاعه ادي الميل في كنال اسمها الجينيكوفوريك كنال الجينيكوفوريك كنال يشيل فيها امراض ممكن ارسم لك امراض وهي وهي جوه الكنال ادي الميل يا عم جوه الكنال الراجل وامراته انكوبيلا الدوده دي سموها شيستوزوما ليه؟ شيستو يعني ديفايد شيستو وسوما يعني بطل سوما يعني بطل دودة فيها شقة فيها كنال اسمها مشقوق ما فيش الا ما سموها شيستوزوما لان جسمها ديفايدد جسمها مشقوق في كنال اسمها جينيكوفوريك كنال ميل قصير وتخين ماسك في البلاد فيسل بتاعتك بتو سكر اورال وبنترال سكر الميل عنده استيس ثلاثة خمسة انوان لاين الحمر دول في ستين انوان لاين يقول لك زي اي ترماتودا فيها ديجستيف سيستم المنتري كنال الماوس بيقول لك صفدس خدنا قبل كده الصفدس بيتحسس الى التو سيكا هنا التو سيكا بيتحسس تاني بيصلهم يونيون التو سيكا سنجل سيكا بتاعك كل الترماتودا اللي فاتت التوسي كان بينتموا ده لوحده وده لوحده لكن هنا التوسي كان بيتحدوا تاني لهم بي يونيون التوك سنجل سيكم تحت ولا فوق يونيون بيحصل فين تحت بيتحدوا تحت هم التوك سنجل مين بقى صغير وتخين اتعولة الصباع سنتي طوله سنتي واحد مني عرض واحد منهم مراته قديمه مرتين مراته 2 سنتي وربع ملي رفعها ارفع منه بكتير يا طويله وصيعه وهو قصير وتخين ده شيء طبيعي يعني تلاقي واحد قصير وتخين مراته كده طويله وصيعه عادي مراته بيملوا الجمل ديت بيكون عندها تشتيت اوفر اهو ده احمر ده اوفر او يعني اوفر وفوق الاوفر بيكون يوترس لونه احمر يوتي يعني يوترس طويل لونج يوترس برضه هي عندها تو سكرز بس اي كلام اي كلام ليه هي راكبه على الجهاز اللي تعبان وشريان هو المين هي جواه مش محتاجه تو سكرز بتاعتها دوكيومنتري طبعا زي جوزها بيحصل يونيون للسيكا وجوه سيكم سجل سيكم في الترك التحتاني زي جوزها بالظبط يقول لك حوالين سجل سيكم انا راسم نقط زرقاء اسمها بيتل لاين بيتل لاين ايه فعلا بيتل لاين؟ ها؟ الكريشن الاوفر تبتدي تبيض تحط البيض بتاعها يملك الضمني. يملك الضمني. الأوبر بتاعها. دخل جوه الويد مسيح قاعد بتاعها. كده؟ انت دخلت البيت بتاعها. وادي الدولار قدامك. تتميز بخمس مواصفات. ثلاثة S و2C. البيضة كبيرة جدا تقريبا.